وكل امر نافع قد شرع، وكل ما يضرنا قد منع، ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لجرء المفسدة. ذكرنا بالامس على ان كل شيء موجود في هذه المعمورة مما ينتفع به بنو ادم، ولا يخلو من ثلاثة احوال ومن ثلاثة صور. ذكرنا على انه هناك اشياء فيها نفع محض لا ضرر فيها البتة، كشرب الماء والعسل. ذكرنا على ان هذان لا ضرر فيهما، وانما قد يقع الضرر اذا تعلق الامر بغيرهما. قد يقول قائل العسل مشهور عند الناس انه لو اكلته المرأة في اول اشهر حملها فانه يسقط الحبل، وهذا كما ذكرنا على انه اذا تعلق بغيره. اما في ذات العسل فهو نافع لا ضرر فيه لذاته، هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ذكرنا على انه ما كان فيه ضرر محض من كل وجه، ما كان فيه ضرر محض ليس فيه منفعة في ذاته كشرب السم، فالإنسان إذا شرب السم تضرر، ولذلك ما كان منفعته خالصة في الغالب يحله الله جل وعلا. قلنا في الغالب لأنه سيأتي عندك بعض الصور التي قد يكون فيها بعض التحريم للابتلاء. واما ما كان ضرره خالصا فان الله جل وعلا يحرمه. والقسم الثالث ما كان فيه نفع من جهة وما كان فيه ضرر من جهة، فاذا غلب نفعه حل واذا غلب ضرره حرم. هذه ثلاث صور لكل ما يكون من الامور التي تتعامل بها الناس. ذكرنا على ان ما كانت منفعته خالصة في الغالب يحله الله جل وعلا، لانه قد يحرم الشيء النافع ابتلاء واختبارا. ومن ذلكم تحريم ربنا سبحانه وتعالى على اليهود الاصطياد في يوم السبت. معلوم ان الاصطياد للاسماك من البحر ليس فيها ضرر حسي مشاهد وملموس، لكن الله جل وعلا يحرم او حرم على اليهود ان يصطادوا في يوم السبت اختبارا وابتلاء. ومن هذا الباب ايضا قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم. انظر الحاج والمعتمر يحرم عليه ان يصطاد من صيد البر، وانظر وتامل قال تناله ايديكم. معلوم ان الاصطياد فيه شيء من المشقه، لكن الله جل وعلا اختبر وابتلى الحديد للمعتمرين بانه يسهل لهم هذا الاصطياد. ولعل الجميع او الاغلب ربما قد ذهب عمرة ورأى كيف تكون الطيور بجانبك، ولو مددت يدك ربما قبضت على احداهن، لذلك الله جل وعلا يقول تنالوا ايديكم ورماحكم. والرمح سلاح يهاجم به الشيء عن قرب، سلاح معروف الرمح. قال تنالوا ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. اذا اختبار وابتلاء، هل هذا التحريم فيه ضرر يعني هذا ملموس حسي؟ الجواب لا، لكن حرم الله على العباد هذه الاشياء اختبارا وابتلاء، وان كان في ذاتها ايش؟ نافعه. اذا هذه ثلاث صور، شيء نافع لا ضرر معه البته، وشيء ضار لا نفع فيه البته، وشيء اختلط فيه النفع والضرر، فاذا غلب نفعه كان الى الحل اقرب، واذا غلب ضرره كان الى التحريم اقرب. وقوله رحمه الله تعالى فكل امر نافع قد شرع، بمعنى اباحه واحله، وكل ما يضرنا قد منعه، كل ما كان فيه ضرر فانه يكون الى التحريم اقرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين وان الحرام بين، وبينهما مراد التقسيم الثلاثي، وبينهما امور مشتبهات او مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وقوله سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذا في دلاله على او كقاعده يمكن يدرج عليها الفقيه في كل ما يمكن ان يستجد في حياتنا اليوميه. الان كثير من الناس خاصه العامه يقول هؤلاء المطاوع حرموا علينا الدخان، حرموا قالوا التدخين حرام. ننظر ايها العقلاء العقلاء الى هذا التدخين المستجد، لم يكن جنسه موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان جنس الخمر موجود، وكما كان جنس الربا موجود، وكما كان جنس بقية ما حرم الله جل وعلا على أعيانه موجودا. عندنا هذه القاعدة التي هي أنه إذا كان هذا الشيء نافعا الغالب أن الله يحله، وإذا كان ضارا الغالب أو الأصل أنه يكون إلى التحريم. فننظر هل ثم في الدخان منفعة؟ فعندنا نعم ليس فيه منفعة في ذاته، ليس فيه منفعة في ذاته، لكن قد يترتب عليه منفعة لغيره. قد يقول قائل أين النفع المتعلق بالغير؟ نقول المتعلق بالغير هو المردود المالي، المردود المالي. ولذلك لما وصف الله جل وعلا الخمر قال سبحانه ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن ترجح جانب الضرر، ترجح فيها جانب الضرر، فصارت محرمة لأجل ما فيها من الضرر الغالب. فهكذا ايضا السجائر والدخان وما اشباهه فيه نفع قليل يعود الى الناس بالمردود المالي. وقف على ذلك كل ما يستجد في حياتنا اليوميه. الان انتشر عند كثير من الناس هذه المشروبات التي تسمى مشروبات الطاقه، فانت يا فقير عندك الآن، جاءت رجل قال يا شيخ هذا الآن هذا المشروب المستجد في السوق، أنت تصنع مشروب اسمه مشروب الطاقة، إذا ما شربه الواحد منا يعطيه نوع من النشاط، فما لكم شرب هذا المشروب؟ فينظر. الآن نحتاج إلى شيء آخر من العلم وهو علم الطب والكيمياء، نحتاج هذا الفقير قبل ان يفتي يجب ان يكون عنده تصور نوعي لحقيقه هذا المشروب كيمياء وطب. ما اجمل ان يكون طالب العلم بهذه المسائل حتى يكون صاحب علم واجع وعلم رصين. ونحن قد ذكرنا لكم قصة ذلك الرجل الذي كفر من استعمل التليجراف. التليجراف يعني اول ما اخترع قبل نحو من 180 سنة او تزيد او تنقص قليلا. فبعض من الذي تصور حقيقة هذا الجهاز قال ان من يأتي بهذه الاخبار انه يأتي بها عن طريق الجن والجهاز مكسرا له لأجل انه لم يستوعب ولم يتصور حقيقة هذا الجهاز. كما ذكرنا من قبل لو رجعنا 300 سنة الى الخلف وجاء انسان في ذلك الوقت يقال له ان زيدا يكلم عمرا الى الصين، هو في الصين وهو في اليمن، لما تصور حقيقة هذا الامر وقال اذا هذا الانسان يعني قد جاء بشيء من خوارق العادات، هذه تعتبر من خوارق العادات، وبالتالي ان الجاهل سيعتبر هذا الانسان من اولياء الله الصالحين، لانه يتكلم مع انسان الى اقاصي الدنيا. ولذلك يجب عليك يا فقيه ويا اصولي ان تستوعب المسائل، تستوعب المسائل وتعرف تصور الاحكام حتى تصل الى الحكم الشرعي الصحيح. ومن هنا قال رحمه الله ومع تساوي ضرر ومنفعة. في حالة انه يحصل تساوي في الظاهر بين المفاسد والمصالح تأتي قاعدة وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. اذا كان ثم مفسدة وثم مصلحة استويتا بحيث اننا لم نستطع ان نرجح احداهن على الاخرى فاننا ندفع الضرر الاكبر ولا نجعل ماذا المصلحة لا نحققها. على سبيل المثال انسان قيل له بعد ما اصيب نسأل الله لنا وللسامعين العافية والسلامة اصيب بمرض مثلا نقول السرطان، مرض السرطان. ومعلوم عند الجميع ان مثل هذه الامراض من الامراض الفتاكة التي اذا ما اصابت الانسان كان مآله الى الموت عما قريب. لكن هناك عقاقير وادوية يتعرض لها الانسان قد يكون سببا في شفائه، لكن هذه الادوية وهذه العقاقير تسبب له مفسدة طيب وتذهب عنه مصلحة. يقال له انت ان استعملت هذه او هذا الكيميائي الدواء الكيميائي فانه يسقط كل شعر موجود في بدنك. فمحافظة الانسان على شعر بدنه مصلحة، فليس كذلك؟ حافظ الانسان على لحيته، حافظ الانسان على شعر رأسه، على ماذا ايضا كذلك حواجبه الى اخره. لكن مفسدة كون المرض يستفحل وينتشر في البدن اعظم من منفعة بقاء الشعر. فلذلك لن يقدم درء المفسدة الذي هو درء مفسدة الهلاك والموت ولا يعمل بالمصلحة. قد يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إمامنا وصاحب رسالتنا هذا تصيب بهذا المرض، فلما قيل له يا شيخ تستعمل هذا الكيميائي قال قيل له يا شيخ يسقط شعر بدنك قال حتى شعر لحيتي؟ قالوا نعم. قال لا، اني اريد ان القى الله بها. هذه رسالة موجهة الى يعني من لا يهتم بلحيته. انظر هذا الامام الجبل الاسم حافظ على لحيته وان كان ايش كان به هلاكه وكان به موته عليه رحمة الله. نحن قد وقعنا هذا المثال ان يعكس ما تقول. فنقول الله تعالى اعلم ان يعني القاعدة على اصلها ثابتة ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لكن ان غلب على الظن ان المفسدة لا يمكن درؤها مطلقا بحيث ان الشيخ رحمه الله كان يترجح عنده ان موته سيكون قريبا، ولذلك قال حتى لو حافظت او يعني سقط شعر لحيتي فانني لن اعيش طويلا. ولذلك قال ما دام ان المفسدة واقعة فيبقى في الامر ساعة لكن الاصل اننا نقول اذا ما تقاربت مصلحة ومفسدة فاننا نقدم درء المفسدة. مثلا اخر انسان إلا لو تعرض ساقه لبعض الامراض مثل السرطان ومثل ما يسمى بالغرارينا وغيرها، فقال له الطبيب لابد من بث ساقك والا ترى المرض الى بقية البدن. فالان وجود الساق مصلحة يمشي بها ويقيم عليها، لكن بقاء هذه المصلحة سيكون سببا في سلب بقية البدن، فيقال درء المفسدة الذي هو الهلاك العاجل مقدم على بقاء الرجل وان كان فيها شيء من المنفعة. وقف على هذا المعنى. إذن الله جل وعلا جعل هذه الاشياء على مرأة ومسمع للجميع، فاذا حصلت المفاسد فاننا ندفع المفسدة ولا نحقق المصلحة. قد يقول قائل ايضا هناك مسألة اخرى، وهي انه اذا كانت هناك مفسدتان، مفسدة صغرى واخرى كبرى، فنفعل الصغرى وندرى الكبرى، وهكذا اذا تعارضت مصلحتان، مصلحة صغرى ومصلحة كبرى، فنقدم الكبرى على الصغرى. وهذه ربما تأتي يعني بعض امثلة لها في طيات اهل الرسالة المباركة. قال رحمه الله وكل ما كلفه قد يسرى من اصله وعند عارض طرى. كل ما كلفه الله جل وعلا وشرعه فان الله جل وعلا قد يسره على العباد، بل واعانهم على ذلك. ونحن نكرر في صلاتنا صباح مساء اهدنا الصراط المستقيم، اياك نعبد واياك نستعين، اي نطلب العون منك يا ربنا لاصل المقيم العباده. فكل ما كلف الله جل وعلا من الاحكام الشرعيه فانه سبحانه وتعالى يسرها على العباد، وهذا في رد على القائلين بعقيدة الجبر وعقيدة تكليف ما لا يطاق، وهؤلاء كالأشاعرة والجهمية الجبرية، فإنهم يقولون أن الله جل وعلا جائز أن يكلف الإنسان حمل جبل ويكلفه شرب بحر، وهذا مما لا يجوز اعتقاده، بل هو من ضمن العقائد الفاسدة المنتشرة عند الأشاعرة ومن شابههم من الماتريدية وغيرهم. إذا جعل الله سبحانه وتعالى في هذا الدين يسرا، ولذلك جاء أنه عليه الصلاة والسلام قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، وهكذا يقول الله جل وعلا وما جعل لكم في الدين وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهكذا يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اذا هذه هي دلالة على ان هذا الدين يسير وسهل وليس فيه تشدد ولا غلو. وهذا فيه رد ايضا كذلك على كل من يزعم ان هذا الدين قيود واغلال. بل ديننا دين السماحة ودين التيسير وليس فيه شيء مستعسر. قال وكل ما كلفه قد يسر من عقله، يعني عقله ميسر. الان هل في الصلاة مشقة؟ الاصل فيها ان ليس فيها مشقة، كونها تصلى في 10 دقائق يستطيع كل انسان ان يصلي. وقول هنا لأصله، اي من اصله، اصل هذه العبادة ميسرة، يستطيع كل انسان ان يصوم يوم كامل من شروع او من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس. لكن تصوروا لو ان الصيام كان شهرا تاما، هل سيستطيع احد ان يصوم؟ كلا، ما سيستطيع، لانه سيكون الى الهلاك اقرب، كانه يحكم عليه بالموت، لانه لا احد يستطيع ان يبقى شهرا لا يطعم لا ماء ولا طعام. ولذلك اصل الصيام ميسر، اصل الصيام ميسر. ولذلك لما صام الصحابة طالا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما صاموا وطالا نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل له يا رسول الله انك تواصل، فقال لست كهيئتكم، اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فمع هذا الكلام ان الرسول عليه الصلاه والسلام جعل الله له في بدن قوه، فبدنه ليس كابداننا، نحن لا نستطيع ان نتحمل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمله من الصيام والعباده وغيرها. فقال لست كهيئتكم، فالوصال مكروه. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى بكل ما كلف من العبادات تيسير من اصل هذا الامر. قال وعند عارض طرى، وعند عارض طرى بمعنى ان هناك بعض الله جل وعلا كلف العبد ان حيثيه معينه، لا بد انك اذا صليت لا يقبل الله صلاتي على رجليك، لا بد انك اذا صليت لا يقبل الله منك صلاه الا اذا صليت قائما، الا اذا طرأ عليك، الا اذا طرأ عليك ما يكون وجها للتيسير. فقال صلى الله عليه وسلم صل قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم صلي لما سئل عن الصلاة في السفينة، قال صلي فيها قائما إلا أن تخاف أو أن تخشى الغرق. إذا حصل شيء طارئ نرجع إلى التيسير الذي هو إما استبدال، وعندنا التيسير وجهان، عندنا لهذا التيسير وجهان. الوجه الأول أن الله جل وعلا يبدل هذا الامر برقم بديل له، برقم بديل له، نحو من شق عليه الوضوء من مرض او غيره، من شق عليه الوضوء من مرض او غيره انتقل به الى التيمم تيسيرا. ولذلك لما اصابت ذلك الرجل الجنابه وجاء يسأل فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنه أصابته جنابة وقد شج رأسه، كان في رأسه جرح مليغ، فإذا اغتسل من الجنابة خاف أن يهلك، فقالوا له لا نجد لك إلا أن تغتسل، فاغتسل فتبرر فمات. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال قتلوه قتلهم الله، الا سالوا اذ لم يعلموا، انما دواء العي السؤال، فالبرو كان يمكن ان ينتقل به الى التيمم الذي هو ايه المبدل عن هذا الشيء الذي صار عشيرا بالنسبة له هذه الصورة الاولى ان يكون هناك شيء اسمه البدل. الصورة الثانية انه يسقط هذا الحكم عن هذا الانسان فلا يلزمه ان يأتي به ولا بشيء مبدل عنه. ما يستطيع يسقط الحكم مطلقا. نحن الزام الحج فهذه الآية هي دلالة على أن الحج فيسر هذا الإنسان ليس عنده القدرة البتة، لا قدرة مالية ولا قدرة بدنية، فنقول لهذا الإنسان إذا يسقط عنك الحج ولا يلزمك أن تحج، لا يلزمك أن تحج لأن هذا ليس بواجب عليك، فإن الله جل وعلا يقول من استطاع إليه سبيلا. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتم به فأتوا منه ما استطعتم. إذا هذا فيه إفادة على أن ما كان أصله ميسرا لكن تعسر بسبب ظرف أو بسبب طارئ فإننا نرجعه أيضا كذلك إلى التيسير أكثر فأكثر. قال رحمه الله قال تجلب بتيسير لكل ذي سطر فليس في الدين حميد من سطر. تجلب بتيسير لكل ذي سطر فليس في الدين حميد من سطر. تجلب معنى استحضر هذا التيسير لكل ما كان فيه نوع من التعب. السقط هنا مقصود بها التعب، وإن كان كلمة سقط يقصد بها البعد والجور والغلو والتشدد، لكن الشيخ رحمه الله تعالى أراد التعبير بها بمعنى المشقة. تجلب بتيسير بكل شيء متعب أو شاق. فليس في الدين الحنيف من سقط، ليس فيه يعني مشقة وليس فيه شيء متعب ولا مبعد عن الأصل، بل هو دين اليسر والسهولة. هذا معنى هذا البيت. ثم قال رحمه الله وما استطعت افعل من المأمور واجتنب الكل من المحظور. هنا هذا الجيش مستنده قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. إذن الأمور المأمور بها الأمور الواجبة يفعل الإنسان ما استطاع. يقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذا هذا هو بالنسبة للأمور المأمور بها والواجبات. الأمور المحرمة لم تقيد بالاستطاعة. لماذا؟ لأن الأمور المحظورة والأمور المحرمة هي أصلا داخلة تحت الأفعال التركية، يعني فعل سلبي، فعل إعدام، أو يعني ماذا كما يسموه فعل عندنا فعل إيجاد وعندنا فعل إعدام. فعل تركي، الزنا فعل تركي، وكذلك السرقة فعل تركي، وهكذا. بخلاف المأمور بها فإن أفعال إيجاد، أفعال يحصل من ورائها إيجاد هذه الأشياء. ولذلك قد تكون الأشياء التي أنت تستوجدها قد تحصل فيها مشقة فيحصل إيش؟ طلب الاستطاعة فيها، بخلاف الأفعال التي هي محرمة فإنها أفعال تركية ولذلك ما قيدت بالاستطاعة. قال رحمه الله قال والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فافهم، دليله فعل المسيء فافهم. الشرع لا يلزم قبل حصول العلم، هذا الآن مسألة وقاعدة جديدة، وهي أن الشرع مقرون بعلم المكلف، ولهذا يقول الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالعلم شرط لوقوع التكليف. فلو تصورنا ان زيدا نكح اخته من الرضاع وهو لا يعلم، انسان تزوج امرأة وهي اخته في حقيقة الامر هي اخته من الرضاع. تعرفون يعني بعض الجيران يحصل بينهم تداخل، كبير ربما يعني وخلطة، فيحصل ان هذه البنت ارضعت من ام هذا الولد ونسي هذا الامر وترك حتى تهجروا، ثم تزوج الرجل من هذه المرأة وهو لا يعلم ان اخته ان يعني ماذا ان بينهما اللبن، فاذا لم يعلم بكه حتى مات لا يقال بانه عاجب. لماذا؟ لان الشرع لا يلزم قبل العلم، لا يلزم قبل العلم. طيب لو تصورنا جدلا ان هذا الانسان بعد مدة من الزواج جاءت الجدة فقالت كيف زوجت فلان على فلانة وهما اخوان من الرضاعة، فالجواب مباشرة بعد العلم يفرق بينهما ولا يحتاج الى طلاق، لا نحتاج الى طلاق. لماذا؟ لان العقد لم ينعقد في الاصل، العقد باطل من اصله، وبالتالي لا يعني لا نقول له طلقها، لان الطلاق لا يكون الا من عقد صحيح. واضح؟ طيب حكم الاولاد الذين كانوا منهما؟ الجواب ان الاولاد حكمهم انهم شرعيون، لا يقال انهم اولاد حرام، الاولاد شرعيون، لان كل ما كان من قبيل نكاح الشبهه يعتبر من قبيل النكاح الصحيح باعتبار الاولاد، يعني انهم يرثون يعني ماذا يترتب عليهم، كل ما يترتب على الاولاد مطلقا. طيب اذا لم يكن هناك علم فانه لا تكليف. خالف في هذا المعتزلة، وبنوا على اصولهم الفاسدة فيما يتعلق بالتوحيد، فقالوا نحن نقسم هذه الامور الى قسمين، يعني الاشياء التي كلف الله جل وعلا بها عندهم يقسمونها الى قسمين. القسم الاول قالوا الامور التي يدركها العقل، فما كان مدركا بالعقل يلزم المكلف فعله، وما لم يكن مدركا بالعقل لا يلزمه ذلك. طيب فالشيخ رحمه الله تعالى استدل بفعل المسيء من هو المسيء؟ المسيء هو خلاد بن رافع رضي الله عنه. دخل المسجد فصلى ركعتين ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم يا رسول الله. فقال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع وصل فإنك لم تصل، ارجع وصل كما صل اولا. ثم جاء وسلم فرد النبي السلام ثم قال لو ارجع تصلي فإنك لم تصلي. فعل ذلك ثلاث مرار، فعل ذلك ثلاث مرار. ثم جاء وسلم فقال النبي له كما قال في موسى فقال يا رسول الله علمني فإني لا أحسن غيرها. طيب هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلوات التي قد صلاها وهو على طول يعني نفرض أن الإعادة التي مرت في كلام أسبوع مثلا، لا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلوات أسبوع سابقة. لماذا؟ لأنه لم يكن عالما بأن صلاته هذه باطلة، لم يكن عالما بأن صلاته هذه باطلة. إذن يعني العلماء يقسمون ما جهله الإنسان على قسمين، العلماء يقسمون ما جهله الإنسان من الأحكام إلى قسمين. القسم الأول ما جهله، ما إذا جهل المسألة، إذا جهل المسألة، طيب إذا جهل المسألة. الصورة الثانية إذا جهل الحكم. طيب ما معنى جهل المسألة؟ جهل أن هذا الذي هو فيه مجموعة عن حال المسيء صلاته، ما يدري أن هذه الصلاة الأصلية باطلة، يظن أنها صحيحة. هذا ليس بملزم قبل العلم بشيء، ليس بملزم بالعلم قبل العلم بشيء. هذه يقال فيها أنها جهل المسألة. طيب الصورة الثانية جهل الحكم، يعني يكون عالم أن عليه ماذا؟ أن عليه شيء، لكن لا يدري ما الحكم المترتب على هذه المسألة التي هو بصددها. مثل حديث الأعرابي الذي جامع أهله في نهار رمضان، ماذا أتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا رسول الله هلكت، يعني يعرف أنه حرام، الجماع في نهار رمضان يدري، يعرف أنه حرام، لكن لا يعلم ما الحكم المترتب عليه. هل الحكم أنه يستغفر؟ هل الحكم أنه يكفر؟ هل الحكم أنه يتوب فقط؟ هل الحكم يتصدق؟ هل الحكم يدري؟ تفاصيل أخرى ما يعلم. وفرق العلماء بين هذين الصورتين، فقالوا من جهل المسألة، من جهل حقيقة المسألة، فإنه ماذا؟ ليس عليه شيء فيما سبق. وأما من جهل الحكم، يعرف ان المسألة ان حرام او واجب او لكن ما يعلم الحكم المترتب عليه، فهذا تلزمه الاحكام المعتبرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قال له هل تجد رحمة؟ قال لا. هل تجد ان تستطيع ان تصوم؟ قال لا اجد. ومن ايضا نستغني ما ذكره اهل العلم في قضية من يسمى بأهل الفترة، بأهل الفترة. من هم أهل الفترة؟ أهل الفترة هم القوم الذين عاشوا في موضع لم يأتيهم فيه من يبلغهم دين الله جل وعلا. ولهذا قال سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، على فترة من الرسل، ان كان بين الرسول والرسول تأتي فترة ينقص فيها العلم ويحصل فيها الشرك، ينقص فيها العلم ويحصل فيها الشك. هذه الفترة الرسول بين فترة المرسلين هنا هؤلاء لهم احكام خاصة. قد يقول قائل طيب لماذا حكم العلماء على امثال ابي النبي صلى الله عليه وسلم وامه بالكفر رغم انهما ماتا قبل ايش؟ قبل البعثة. فما الجواب؟ الجواب انه لم يكن هؤلاء اهل فترة حقيقية. لماذا؟ لانهم قد علموا التوحيد، كان في زمنهم التوحيد معلوما ومعروفا. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه زيد بن عمرو بن نفيل فقال يا رسول الله لقد علمت من امر ابي ما قد علمت، لانه حرم على نفسه اكل الميتة والخنزير، وكان ياتي الى الكعبه يسجد لله سبحانه وتعالى ويدعو الى التوحيد. بل قد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورقه ابن نوفل ابن عم خديجه رضي الله تعالى عنهما، فقد كان من اهل التوحيد. فالتوحيد كان معلوما، التوحيد كان معلوما، ولذلك هم ماتوا على الشرك لله جل وعلا. فيقال الفترة هو إذا حصل انقطاع لا يعلم معه التوحيد، فحينئذ هؤلاء ليس لا نحكم لهم لا نحكم عليهم لا بالكفر ولا بالإسلام، إنما كما جاء على الصحيح من أقاويل أهل العلم أنهم يمتحنون يوم القيامة، إن الله جل وعلا يختبرهم ويمتحنهم يوم القيامة هؤلاء أصحاب الفترة. طيب أيضا يضاف إلى هذه القضية وهذه المسألة من كان في موضع لا يسمع فيه العلم الصحيح، مثل الآن الذين يعيشون في أكناف الرافضة، الذين يعيشون في أكناف الرافضة. قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإذا المواليد الذين يولدون الآن في أكناف اليهود والنصارى ويولدون في أماكن الشرك وما إلى ذلك، هل يقال أنه قد بلغتهم الدعوة وبلغهم التوحيد؟ هل هؤلاء أهل الفطرة؟ الجواب أنه بحسب أحوال هؤلاء، إذا لم يبلغهم الدين الحق فإنهم كذلك أهل فترة، إذا ما بلغهم الدين الحق فإنهم يعدون من أهل الفترة. هذا من جهة الوصف المادة العام، لكن إن كانوا بعد ذلك أخذوا طريقة اليهود فهم يهود، ونحكم عليهم بالكفر بالوجه العام. نقول ماذا هؤلاء الذين هم يهود يقال انهم يهود، والذين هم نصارى يقال لهم نصارى، والذين هم ايضا كذلك رافضة يقال لهم رافضة، ونحكم بكفرهم من جهة ماذا؟ الوصف العام. طيب وبالنسبة لمن ينشأ في الغابات في ادغال الغابات وما بلغتهم الدعوة هؤلاء يعذرون ماذا عند الله جل وعلا؟ يعذرون ونعذر بالجهل عند حقيقة الأمر. الذين هم في أكناف المسلمين يعني كحالنا الآن، يصلي في المسجد ويستمع، أو ربما يعني يبدأ مثلا كما هو الحال الآن تبدأ الدروس وكثير من الناس لا يهتم ويخرج، هل هذا معذور عند الله جل وعلا اذا ما حصل منه ما يكون سببا في فساد دينه او فساد صلاته او نحو ذلك؟ العلماء كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وجماعه من المحققين يقولون هؤلاء ليسوا باهل عذر. لماذا؟ لانهم طلبة العلم متوافرون والعلماء متوافرون ومن يبلغهم دين الله جل وعلا متوافرون، لكن بسبب تقصيره هو الذي جعله ماذا؟ يبتعد عن حقيقة العلم. وبالتالي لو جاء من الناس من عنده شرك بالله جل وعلا في المواضع التي انتشر فيها العلم وانتشر فيها كذلك العلماء وطلاب العلم، فإنه لا يعذر عند الله جل وعلا لأجل أنه قصر في تحصيل العلم الذي ينكث به نفسه، بخلاف الذي هو في أدغال إفريقيا. يعني تصور الآن لو تذهب إلى بعض البلدان في أدغال إفريقيا وفي كذلك غابات آسيا وما إلى ذلك، ستجد يعني أن هناك أمور يفيد منها الرأس ولم يسمعوا البث عن شيء اسمه الإسلام، لا سماعا مشوها ولا سماعا صحيحا. فهؤلاء هم يدخلون في آل الفترة. ومن هنا نقول والشرع لا يلزم قبل العلم دليله وفعله المسيح تعلمين. ثم قال رحمه الله: لكن إذا فرطت في التعلم، عندنا التعلم بإحسان الميم الصواب تحريكها، الصواب تحريك الميم بالكسر. لكن إذا فرطت في التعلم فلا محل نظر فلتعلم. نعم، هذا البيت يشرح الذي ذكرناه الآن، أنه إذا حصل التفريق في التعلم، إذا كان بين ضاران العلماء وطلاب العلم فقصر في تحصيل العلم، فحصل عنده ما يفسد عليه دينه أو عبادته أو معاملته، فحينئذ ماذا؟ أنه ليس هو المعذور. فقوله هنا فذا محل نظر، يعني أن هذا تحت النظر والتفحص فلتعلم. قال رحمه الله: وكل ممنوع بل الضرورة يباح والمكروه عند الحاجة. وكل ممنوع بل الضرورة يباح والمكروه عند الحاجة، يعني أيضا كذلك أن كل ما كان من قبيل الممنوع المحرم فإنه يباح إذا حصلت ضرورة، يباح إذا حصلت ضرورة. طيب ما هي الضرورة؟ لأن بعض الناس يقول يعني أنا مضطر كما حصل من أولئك، ما لك شقاعة الوثيقة؟ قال أنا مضطر. طيب ما هي الضرورة التي وقعت فيها؟ العلماء يقولون الضرورة في ثلاثة أشياء، الضرورة لا تكون إلا في ثلاثة أشياء: إما خوف على نفس من التلف، يعني من الهلاك، إما خوف على النفس من التلف، ويدخل في هذا الباب الخوف على الأطهار، يعني يخاف مثلا أن يتعرض بعض بدنه للخطر، الرجل، اليد، العين، كل ما كان مضرا بالبدن بإتلاف. هذه الصورة الأولى، نقول هذا الأمر يعود للضرر على النفس. الأمر الثاني ما كان ضارا بالعرض، يخاف الإنسان على زوجته، على بناته من انتهاك الأعراض، طيب، أو يخاف هو أيضا كذلك على عرض نفسه، كأن يقال له أو يهدد بأن يفعل به الفاحشة أو نحو ذلك. الأمر الثالث الخوف على المال، الخوف على المال. إذن هذه ثلاثة أشياء إذا خاف الإنسان عليها من الضرر المحتم فتعتبر ضرورة. نضرب مثال، الأول واضح، الخوف على النفس، الإنسان إذا خاف على نفسه من التلف جاز له أن يفعل ما كان ضرورة. مثلا أنت الآن تعرفت إلى أو ذهبت كمكان يقع بعض الإخوة يخاف تهريب بين بلاد اليمن وبين المملكة العربية السعودية، فيجوز بعض الأماكن قصار وصحارى وما يدري إلا هو وقت ساعة. الآن لا ماء ولا طعام، فوجد كلبا، وجد كلبا طيب هو الان يحتاج الاكل، وجد هذا الكلب جاز له ان يذبح هذا الكلب وان ياكله، جاز له ان ياكل هذا الكلب، مع ان الكلب ايش اكله حرام، اكله حرام، لكن للضرورة وهي البقاء على الحياة وبقاء هذا الانسان حيا، هذا عند الله جل وعلا اوجب من كون الانسان يموت ويصبر على ذلك، واضح؟ ولذلك اهل العلم يعبرون كما قال الله جل وعلا ماذا حرمت عليكم ميتة الى ان قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. اذا لا اظن يترتب على الانسان اذا خاف الضرر ان يحكم، هذا على النفس. طيب خاف على العرض، خاف على العرض، طيب انسان يعني ماذا هدد بالقتل او هدد بقتل ابنائه وبفعل الفاحشة في نسائه وما الى ذلك، كان يسرق مال اخر الذي هو حرام مثلا، كان يسرق مال اخر او نحو ذلك، فهذا انقذ نفسه له ضرورة. لماذا؟ لانه سيكون بذلك ينقذ نفسه وينقذ كذلك عرضه من التلف ومن الضرر. الخوف على المال كذلك بالمثل، خوف على المال. الان جميعنا يعلم ان الرشوة ايش؟ حرام. الرشوة دفع مال لإحقاق باطل او ابطال حق. الرشوة هي هذا التعريف حتى تستفيدوا. قال العلماء ان الرشوة هي دفع مال، الرشوة هي دفع مال لإحقاق باطل أو إبطال حق، لإحقاق باطل أو إبطال حق. الناس الآن بعض الموظفين في الدوائر الحكومية، يأتي إنسان يقول يا أخي أنا أريد عندي معاملة في الإسكان، عندي أرض ورثوها عن ابي واريد ان افعل كذا وكذا وكذا، فذهب الى الاسكان وماطلوه وحاولوا ان يعني جاء فلان صاحب المال الكبير فقال له هذه ليست ارضك، هذه ارض فلان. قال يا فلان اتق الله. قال اذا اين وثائقك ام كذا؟ وهذا صحيحه، لكن كما يقال لك دوران من اجل. فقال العلماء يجوز ان تدفع بمالك عن مالك، يجوز لك ان تدفع بمالك عن مالك، واضح؟ تدفع بالمال عن المال ضروره. طبعا هذا الفعل بالنسبه لك مباح، لكن هم بالنسبه لهم يكون مالا حراما. وقس على هذا المعنى، وكل ممنوع فللضروره. طيب لعل الوقت قد داهمنا. نعم. لا سيأتي ان شاء الله ان انسان اذا الزم بالقتل، لا الزمت بالقتل يعني قيل لك اقتل فلانا والا قتلناك، هنا نقول ليس هناك ضروره. ليش؟ لانه كما يعني ماذا جعل نفسه وروحه مقدمه على روح الاخرين، وهنا نقول تسقط الضروره. لماذا؟ لانه ما سيحصل ضرر مباشر على او يعني حصل ضرر مماثل، وبالتالي عندنا تسقط من الضروره باعتبار انه كيف يجعل لنفسه اهم من نفس غيره. وهكذا ايضا يذكر العلماء ايضا الزنا، انه قيل لو افعل الزنا والا فعلنا بك كذا وكذا، ضربناك او قتلناك او نحو ذلك. الزنا لا يستطيع انسان ان يعني يزني الا بانتشار، لابد ان يكون هناك انتشار. انتشار معناه يعني ان ذكره يكون ماذا قادرا على الوقاع. وهذا لا يحصل الا بالشياء, هذا لا يحصل الا بالشياء. ولذلك اسقط العلماء في جانب ماذا الاكراه على الزنا. بعض علمائنا المعاصرين قال انه قد يعطى بعض العقاقير ما يسبب له انتشارا, وبذلك يكون الامر يعود الى تصور حقيقة المسألة. فاذا كان الانتشار بسبب العقاقير وما الى ذلك سيكون هناك اكراه. لكن اذا لم يكن هناك انتشار بسبب العقاقير او نهوها فانه لا يمكن ابدا ان يقع بالزنا الا اذا كانت عنده ايش اشتهاء لهذا الفعل. فان شاء الله تعالى بقي لنا بعض المسائل متعلقه بهذا, ولعلنا اخذنا بعض وقت اخينا الشيخ سامح وفقه الله لما يحب ويرضى. نكتفي بهذا, والله المستعان.